الحمد لله العزيز الغفار، الملك العظيم الجبار، جعل الجنة مأوى المتقين الأبرار، ومأوى الكافرين النار. أحمده جل وعلا وأشكره، وأثني عليه بما هو أهله وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، وصفيُّه وخليلُه، وأمينُه على وحيِّه، بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة، وتركها على المحجَّة البيضاء، ليلُها كنهارِها لا يزيغُ عنها إلا هالِك، فصلاةُ ربي وسلامُه عليه، وعلى آله وصحبِه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واستمسكوا بحبل الله المتين، وكتابه المبين، وسنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا به، وهو الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت من القبر والبعث والحساب، إلى أن يدخل الله المؤمنين الجنة بمنه وكرمه، ويدخل الكفار والعصاة النار بعدله وحكمته. وإن مما يقوي الإيمان ويبعث على العمل الصالح علم العبد بصفة الجنة وحال أهلها، فإن الجنة هي دار الجزاء العظيم والنعيم المقيم، أعدها الله لأوليائه المتقين، وصفها ربنا جل وعلا في الحديث القدسي فقال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. رواه البخاري. ونعيم الدنيا بأسرها مهما عظم لا يقارن بأقل نعيم في الجنة. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها، يعني خمارها، خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. معاشر المسلمين، إذا نصب الصراط على متن جهنم واجتازه المؤمنون، وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا دخلوا الجنة لم يكن لأحدهم عند أخيه مظلمة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيُحبَسون على قنطرةٍ بين الجنة والنار، فيُقتصُّ لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هُذِّبوا ونُقُّوا أُذِنَ لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمدٍ بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. رواه البخاري. وإذا سيق المتقون إلى الجنة فُتِحَت لهم أبوابُها، وتلقَّتهم خزنتُها من الملائكة مُهنِّئين لهم. وسيقَ الذين اتَّقَوا ربَّهم إلى الجنة زُمَرًا، حتى إذا جاءوها وفُتِحَت أبوابُها